እኔ ደግሞ አላውቀውም ዌብሳይቱን። ምናልባት አንቺ ጋር ካለ ኢንሻአላ ኢንፎርም አድርጊልን ኢንሻአላ። ኦኬ አይ ቲንክ ታኢባ ታኢባ ብትኖር ኑሮ እሷ የምታውቅ መሰለኝ። አዎ ኢቅራ ከላሙ الله ان شاء الله تلك إذا خل انتهي مالتي مخافة أن يفضح أمام أبيه أبو واحد انحرد أيلو أو باش قارات ستيخة إذا خل جنزب باربو يت كم زدتي بلون تاي خون خلاص فليتي يبوي صباح نقول انتهي عادي خلاص يعني عارف عرف صباح كم زدتي فلتني دحرد صباح كم زدتي فلتني خلاص كساب زخون إذا خون لكن تبو ريوان كل خمزي رأي انحرد أسغيلو السبزي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه لكن كم من دابلة انتهيك الحين يا أبو كبرتنا يا أبو دماني جهرنا بمعصية أنا خي أتون سخان تايت قول لها يعني تحجز لها نسب سله مالتي حج انت يمكن بال تحجز بالكايا ولا دك خي يخونه ولا بتسب كاي يخونه السخان تجسس غير كان خطبة صحون تنجر كل كليزي إن عرض قريب رأي خالو حما أنا قر رأي خالو ما قابس يحوك كاب تخك النجر نسب زعين عينك انت تقبر لك أبكر مخ خفت عليك جهازنا تكخر يا عين زودي أنا كم استفيد لني خمسة بلني المهم إيش يعني توصل الى نقطه معينه بحوار دي بجلدي ابحم ما اقول يقطكم زلو السبزي يعني كاو ختم قزو خد سعر يقرب كما دي. اما اسلوب التجسس فانه ايه كان تخونه لا ينبغي والله تعالى اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ ما شاء الله صبا أبريك لنا حتنا إخوة إن شاء الله حتى نحر الله مايك وصلتكم تحاتو تخوليكم الشيخ هين نسيلو طوم مايك زي بلكم بتصحوك تحاتو تخوليكم إن شاء الله بتصحوك تحاتو تخوليكم إن شاء الله مايك فري. السلام عليكم. السلام عليكم. سمع لغو اوكي جزاك الله خير. انا عندي طلعتني بزعبات لومدر زمل كتا عبزي ويست كانتري وي اب كلو زلوا مبزاتيو ناي اب ناي كلنا مبزاتيو حابشا اب محابر السبي وكس اجي بح محبر السب توكس كله بزح ورطات كايد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسمى لي إني ويس تقاش عشتن انداون كأستاذ جار زاري بس انت مكرا مولو درس اغنيا لبيا روچي بمتا. أي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسمال أمو يوسف يني يسمال عي سمم يني يسمال أستاذ علو أستاذ نقاش علو. اوكي ما شاء الله السنة فلقنا. بارك الله فيكم أمو موسى ما شاء الله. أستاذ نقاشي كالو لايلا إن شاء الله يا أستاذ نقاشي بروغرام نو جمرو لن نبرنا عندي كتل لن يتأيك نو نو نا إن شاء الله. مايك أستاذ علو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ كالو جوتن أو تو زاريني روتشي بس أنت ما كرا مولدرس أغنيا لو بيجي ساسيتشي يروت كسمات أنديت هنا زاري أستاذ هنا جوتن أو تو كالو الله يردان الله هنجدي اسكاون هلوم رومولا يال كأي بيتشانو لولم ستساتوال. أستاذ نغاشي أي سما جماعة أي سما شوال ليلو تشاتو أمو مصعب يسمى لدله. أوكي ما شاء الله بارك الله فيك. يسمى لمالنو. أوكي يسمى ما شاء الله بارك الله فيكم. هذه أن إن شاء الله رادو سالحين ياقوم نبت بوتا سامنت توبة سلة توبة بماستمر لينا برا ياقومو إن شاء الله كذا يقتل لنا لإني راسي زاري مولو درس أغنيا لو بيجي بتام قوة جينا برنا والله يقوة قوك أن دمو جيقر على مسلا يمتان بقى هون أنا إن شاء الله سلا سامنتم شاف ما شاء الله. الحمد لله بارك الله فيك الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله. يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عمت الله أهون مستاذ نقاشي في كمبيوترو فريزون والمسالي اي امبياله يا الله ارى استغفار ارجو ارى يا امبيالني يا لنا يا موكر أمت الله اجيشنا وجه إن شاء الله عون تملس يمتال أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا استي أمت الله كي يتسطتن انتم بياتش واستكا كليني يعني زهري دسي علين كان انجد شكرا يتفا مسلي مايك فر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله أنا ملك استاذ نقاشي جالكم نبر مسرين كمبيوتر عشقاً تروط عليه من قبل سبحان الله نا عوفاً بك أجيس كان قد سلالاتو بك أمي كربانو محمد استاذ نقاشي كلاس خلي بك أجينو من الناس قمت أو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمارت بورد كلاتنا بقينا من كمدو مكناتهم لما استمر اندمج ان كلهم كونسنتريت ادغون دي ادمت استمروا سيغبا رومو كله بقي كل ان شاء الله اغرادتنا اندزا نو لا جن ك عفوا بالون اني ما كمبيوتر اسوطتوي نو استاذ نغاشم كمبيوتر بي بلوت نو بقي قلاچ أو خبر يا أستاذ ماريو متوال مايك السلام عليكم يا جماعة يسمعون عندي سبحان الله يسمعون ان انت مايك لك حال ترى لاتشو اني قادمو مايكو تيزوال እኔ እዚህ እየተናገርኩ ነኝ በያስባለው ግን በፕራይቬት ነው እንግዲህ ማይክ ተለቀዋል የሚል ሜሴጅ እየመጣ አስቸግረኝ አይ ዶንት ኖ ዋትስ ጎይንግ ኦን ምን እንደተፈጠረ ሊገባኝ አልቻለም ነበር ቆርቆሮ የለሽ በመንፈስ ነው ይያለ ነው እኔ ደግሞ በመንፈስ ሳይሆን በሐሳብ ነው ነው ማለት ግልጽ ነው ያ ጀማ በመንፈስ ሳይሆን በሐሳብ ነው ኢንሻአላህ አላ ኩሊ ሐል ወደ ሐሳብ የመለስልና በቃ ዛሬ ቀዩ መቅረቱ ነው ዛሬ እንግዲህ ቀሩ ቀዩ ይቀር ለምን አንዳንድ ጊዜ ማይክ ሲያስቸገር እንትን ስለሚል ለዛሬው ምናልባት ሁኔታውን እናይና መሃል ላይ እንትኑን እናደርጋለን አላኩል ይሃል ግን ፕሊስ ያ ጀማ ሎቢው ላይ መጻጻፍ አቁሙ ሎቢው ላይ መጻጻፍ አቁሙ ድርስ እየተሰጠ መጻጻፍ ከፈለጋችሁ ድርስ እየተሰጠ መጻጻፍ ከፈለጋችሁ በፕራይቬት ወይንም ደግሞ በዋይስፐር ጻፉ just think something ማሰብ ያለብን አንድ ነገር አለ ግልጽ ነው ያ ጀማ ድርስ እየተሰጠ ራሳችንን አሳዋስበን መከታተልን ያለብን እንጂ ያው ድርስ እየተሰጠ ያአላህ ቃል እየተነገረ ያአለይ ሰላቱ ወሰላም ቃል እየተነገረ ማለት ነው ሐሳባችንን በመለዋወጥ በመቀላለድ ግዚያችንን እናሳልፍ ከሆነ ያው ይሄኛው ለማላገጫን የመጣ ነው እንጂ ትምርትን ለመከታተል ነው አያሰኝም ደግሜ ደጋግሜ የተናገርኩት ነገር ቢኖር ምንድነው ያው እኛ ትምርት በሚሰጥበት ሰዓት ለቡዳ አንተሰወር አንና في بيت الله تبارك وتعالى የዚያን ድርስ በሚሰጥበት ሰዓት እኛ ቲንክ ልናርግ የሚገባው ለናስ በሚገባው ነገር ቢኖር በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት ውስጥ ተሰባስበን ቁጭ ብለን ያአላህን ቃልና ያአለይ ሰላቱ ወሰላም ትምርት እየተከታተልን ነው ብለን ነው ለናስ በሚገባው قلتنا يا جماعة قن تمرت يتسطى عندو عندون سيكالالد اندزينو اندزينو يتبال سيكالالد يا لاغتانا چواتانجي درس وين مدمو تمرتنو آسنيوم اهون ودى درساتشين انكتلالن اسرارتن يون حديث كاكم كبت اكتلالو ان شاء الله اسرارتن يون حديث كاكم كبت اكتلالو مالتنو وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قالوا كأغر بن يسار المزني الله سبحانه وتعالى سرات جون يدد الله جوننا كسات جو بتلالفو حديث عليه الصلاة والسلام من قالوا يا أيها الناس قالوا أن أنت سويت شو قالوا توبوا إلى الله أي ارجعوا إلى الله بالتوبة ودى الله سبحانه وتعالى بتوبة ودى الله سبحانه وتعالى بتتتم لسواله واستغفروه أي واطلبوا منه المغفرة كالله سبحانه وتعالى مهرة تماثنونه كالله سبحانه وتعالى مهرة لم منواله فإني قالوا فإني أنكو قالوا أتوب في اليوم 100 مرة أنكو بك أنستالو أني بكنص ولا الله سبحانه وتعالى توبة بمدرج أما اللي سأله من هالجزء 100 مرة له متو ياكل جزء يا سبحان الله تملكته سيد البشر عليه الصلاة والسلام سيد البشر عليه الصلاة والسلام بكن متو جزء استغفر الله ياله وده الله سبحانه وتعالى يتتتتو يالك أسو يمين من لسكونا أين نحن إن يتعلن بمن يلقطع بمن ناقرهم دقمو ميمتابن كونسيكوينس الله سبحانه وتعالى بتشانو ميوكو يمن نايو يمن سماو يمن ناقرو يمن سراو سرا سبحان الله بين السماء والأرض نو يسماء ان يمدري اكلي تراراك انو كمان كصحابة الكرام رضي الله عنهم كسيد البشر عليه الصلاة والسلام كرسول صلى الله عليه وسلم سرا كصحابة وچو سرا يانن ياكل ركو سال قن باونو ساعت من ياكلو تشاچنن سبا قزي متو جزي أكل أستغفر الله بمالت ودى الله سبحانه وتعالى من ملسو تملكتو هلت حديث وچين سنكرا بمجمرا حديث لي عليه الصلاة والسلام إني أستغفر الله في اليوم 70 مرة له وفي حديث التالي بتكتلو حديثات جولة دمو عليه الصلاة والسلام فإني أتوب في اليوم 100 مرة أني قالو بيّنتو وينم دمو بكانوست متو أكل جزي ودى الله الله سبحانه وتعالى توبة بمدرق من بقلت أينا تشوكونا لن يتقاد شولي مسلوني تلالو ولكن وما ذكر في هذا الحديث بالنزي حديث وجه توسط والذي قبله من العدد انجدي بزي حديثنا كزي بستفيد بالله حديث يالو يكتر ليونات مالتنا لا يقصد به التحديد العلماء تملكتو علماء انديت انداستار ركوت عليه الصلاة والسلام سبا قزي توبة درقالو بلو من ناقراتشو بتكتلو حديثاتشو لاي متو قزي توبة درقالو بلو من ناقراتشو خلطو حديث يمياسا يوكو عيد اللم مالو لا يقصد به التحديد مالو يتوصل النقر يتقدم النقر عملاك تم مالو وإنما المقصود به الكثرة مملكة تفلقو يا حديثو على ما ونقب من دنو استغفار مبزات اندال لبن لما ملاكتنو نجي استغفار مدرق ودى الله سبحانه وتعالى منملس بسبع وينم دقمو بمتو يتقدب عيد اللمنو سو يوب ميشلو اكم ليادرقي قبوال وينم دقمو يتشلالنو سنزي عليه الصلاة والسلام بسبع قزي مدرقات وتعالى بمتو قزي مدرقات شو حسب حاليه لكن ده اللبتو نيتانو إن يعلن بطن إتاي تمشاتش كونة جزي علن كونة كمتهم جزي ألفن اسكولت متو اسكسوس متو جزي درس استغفار بمدرج بن ملس الله سبحانه وتعالى ودي تاو ياو إيش أمر يدالنجي عن سمنو سلزي خلتو حديث وش أي قاتشوم لمن لا يقصد بهما التحديد بولتو حديث وش مالتنو تحديد على اللم يتقدم النقر لما ملاكة تفلقو سايهون لما ملاكة تفلقو من دنو الكثرة ببزاتنا بركت تبالا ملكو الله سبحانه وتعالى استغفار مهرت مما سألن دالبن لما ملاكتنا ففي هذين الحديثين اون باينا تشوهل تحتنا دليل على وجوب التوبة توبة ودى الله سبحانه وتعالى وبنسا من ملس كديتنا واجب مهنون يا ملاكتنا لمن عليه الصلاة والسلام لكن داينو لأنه كان يتوب إلى الله تبارك وتعالى في اليوم 70 مرة وفي حديث التالي في اليوم 100 مرة أو بينوا حديث النبى تكتب تلو طول الحديث وش مالتنا سبع جزية إنما توجزي أكل الله سبحانه وتعالى مرتي ما تصنون برنانو عندنا سو يستغفر يا درجة من ملسكونا الفائدة الأولى مجمر ما جن فائدة من دنو امتثال أمر الله ورسوله يا الله سبحانه وتعالى تزاز تكبر أي مدرجنا وفي امتثال أمر الله ورسوله كل خير يا الله سبحانه وتعالى تزاز يا عليه الصلاة والسلام تزاز دمو تكبر أي مدرج من الله خير الله ملك من جرال الله امتثال أمر الله ورسوله تدور السعادة في الدنيا والآخرة يا الله سبحانه وتعالى تزاز المونة يا عليه الصلاة والسلام تزاز ما تكبر بزيكم على مونة سكتن يا قونات سفال سويو بدستا انا بسناي اندي نور يا درقوالنو والفائدة الثانية بولتن يا درجة دمو يميقن يو فائدة من دنو الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم حيث كان صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة بولتن يا فائدة من دنو كتب على يا رسول صلى الله عليه وسلم فلق سويه يتكتلنو ماشي بيئلتو ماشي بيئلتو ودى الله سبحانه وتعالى سلام جزي هنا متو جزي توبة بمدرق استغفار الله سبحانه وتعالى يمي ما تسنكهنانو سلسي حب الأمت والاستغفار عليه الصلاة والسلام أماتشون النساس طوال بمن رقر كتباله توبة درقو نسها قبتو تتسطتو الله سبحانه وتعالى مرتماتنو ودى الله اندي ملسنو فإنه صلى الله عليه وسلم مع كونه معصوما وخير الخلائق تملكتون قدي عليه الصلاة والسلام معصوم هنا وصال معصوم هنا وصال مالت تبك هنا وصال كم يقت مع تشو ما نين يوم عينت كبابار ستتوج الله سبحانه وتعالى تبك واتشوال اندزام هنا وصال وخير الخلائق كفترة توجل بلاتشون وفترة توجل وصال وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الله واستنا ستواتشوال يمجعونم وانجلاتشونم مالتنو الله سبحانه وتعالى مر اللو تعلو بلواتشوال يام كمونو غارقن يستغفر ويتوب في اليوم 70 مرة عليه الصلاة والسلام بيئلتو كسبا قزيه على النساء سبحانه وتعالى مرت ما تسنو نبر وإذا كان الأمر هكذا نقرو اندزي كونا أين نحن إن يتعلن سبحان الله خير الخلائق ومعصوم من الذنوب كفترة تعطو تشلو بلاج اهونو تفترة كتلالك ستتو تشلو دمو تبك اهونو نبي عليه الصلاة بيك انو كسفا قزي على النساء استغفر الله بمالت ودى الله سبحانه وتعالى ييت يمين ملسو كونه ان ياسرا ساتشين ان انتيك زاري قلباتشين يدر قال زاري يملكام سرا يمسرات فلاغوتاتشين ان زنبالاتشين تقولاشتوال مكنياتو من دنو قلباتشين يدرق أبت مكنيات من دنو ملكام سرا يمسرات فلاغوتاتشين ياننسبتنا ياشقولك قولبت مستر من دنو زاري كو ببارك قالو چگر بنيا لاي من دنو حديثون انسمالن يقرآن آيون ان الدامتالن تكباراوي بمادرق رقد لا يمتان كونغن سنفنانا چلتنينت بحياتا چلا ينسباركان لمن كتباله قلباتشنن وستاوي ماننن تاتشنن يمن ناستكاكل بات منغد سلالا مچاتشنو كنسو مكاكل لمساري اندو بيتكس سويو بأذكارنو الله سبحانه وتعالى بموسات ياو هيوتون يترك غغا يملكام سرا يمسرات فلاغوتون دمو يانساسابتال ولذلك قال الله تبارك وتعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب الا الا عدام طوال التنبيه نج حروف التنبيه مالت ياو لنغرو تكرت سطو نو عدام طو نو تكتلو يميطاو ميسجنا ملكت لخف لفطرتات ياو لخلائق باتك علي تكرت مسطت اندالباچو نو من على كزام بوال الله سبحانه وتعالى بذكر الله على الله سبحانه وتعالى بموسات تطمئن القلوب لبناوش ك قلبوش يرغاقالو على سلزي يا جماعة او مياسا سبن كونا راساتشنن اندن تأييك امي قفافان كونا نا سنفناتشن چلتن ينتاتشن مسترو من دن نوبلن يمن ناسب كونا يك قلباتشن مدركنو يوست اوي ما ننتاتشن على مستكاكل نونو سلزي يا جماعة والله نو ملاچو استغفار يادرغن بيقنو كسبا غزي يالا نسا الله سبحانه وتعالى يمن ما صن كوننا قلباچينن بزاي من نارطب كونه هولم ملكام سراوچاچين بمونو غري هونلنال خيرات سرا تبالوتن سراوش بمو مسرات اكتيف مقا نشاطاچين هولو يمطالنو سلازي يا جماعه يهن النغر لبلن يگبالنو انغدي كلا يقراناچو ሁለቱ حديثوچ يهنن يمسلالو ودا الحديث رقم 15 وده سلاسام أسرع مستنيو حديث إن الفلن عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري كأبي حمزة كنيا سماتشونو كذبه في تكسن الفنال ما معنى الكنيا قالت من مالتنو وقلنا أي وذكرنا في اللغة العربية إذا صدر الاسم بالأبي أو الأم أو الأخت أو الأخي أو العم أو الخال وما أشبه ذلك هذا الاسم يسمى كنية من ألد بعربين يقوان قوان عند اسم بأباتي جمرة كونة بعربين يقوان قوان مسارتة عند اسم بأنات بوندم عند زيوم دغمو باكست باقوتي جمرة كونة يزي سم التريع اللو يزي سم التريع من يبالال كنية يبالال سلوزي أنس بن مالك كنية شو أبي حمزانو أنس بن مالك الأنصاري عندما تاوقوا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول صلى الله عليه وسلم أقل قينا خادم يتشو نبرو قال كساتشو بتلالفو حديث منالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام باندو اكتن ديهالو ويلونال منالو الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم مالو الله جواب لقسم مقدر تقديره والله الله تملكتها تشيغا يمتلو عن قال بچا علماء سيتنتنوات منالو اتشي لمحلا يتسطچ ملاش نچالو محلا مقدر نو مالت محذوف نو كان بقى بوست يتدبق نغير الله سيجمر والله نبر بالله يقول الدنيا له عليه الصلاه والسلام الله والو الله سبحانه وتعالى قالو افرحوا اي اشد فرحا يبلت الدستال قالوا افرحوا اشد فرحا يبلت الدستال الله سبحانه وتعالى يبلت يركال قالوا بتوبه عبده باراو بباراو توبه معناتنو بباراو نسع مغبات الله سبحانه وتعالى يبلت الدستال قالوا كمان يلك من احدكم كانداچو يلك قالوا اون افرح يمتلو قال افعل التفضيل نج افعل التفضيل قال دغمو ሁለት የሚነጻጸሩ አካሎች ግድ ሊኖር ይገባል ኮምፓራቲቭ ናውንስ እንደምንላቸው በእንግሊዝኛ big ለምሳሌ የሚለው ቃል ቢኖር bigger እንላለን bigger ማለት እንግዲህ በሁለት ሰዎች ላይ ለማነጻጸር ስለሞክል biggest ስንል ደግሞ ሁላችንም እንደምናውቀው ከሶስት በላይ የሆኑ አካላቶችን ለማነጻጸር ስንሞክር ባረበኛውም ተመሳሳይ በሆነ መልኩ افرح قال مين አለ افرح ማለት ይበልጥ ደስ ነው الله سبحانه وتعالى يبلت يركال الله سبحانه وتعالى يبلت يدستال كمان يلك من احدكم كانداچو يلك قالوا ما نوصو سقط على بعيره بمغواغواشاو لا ياله معناتم بغملو لا ياله ساسبو بدنغت ودق قالوا يسويه كزي سويه دستا يلك الله سبحانه وتعالى يدستال يزي سويه دستان اسكين ملكت يسويه غمل لا ينبره يسويه مغواغواشاو لا ينبره غملو لا ياله مغواغواشاو لا ياله ودق قالوا وقد اضله في ارض فلاه وقد اضله بمعنى وقد ضيعه في ارض فلاه مدربدا بهنا مريت لاي بقى غملو لاي كودقه بوالا طفى غملو تصورج ديسابير ادرجج طفاتش معناتنو ارض فلاه ما معنى ارض فلاه ارض فلاه بلو مالت علماء اشترقوات منالو ارض لا نبات بيها ولا ماء الو ارض فلاه مدربدا معناتنو منم عينت اصواتم هنا منم عينت وها يللبات نور جنة جزاك الله خيرا حديث كتر أم سهام وينم دقمو أم ناصر نو أم ناصر أسرى مستنيو حديث نو سلزي مالتنو بزي مدر بدالي إيالة مالتنو كجملو ودكو اندت أفاجبت سو مسالي نوالو سو يو من قد أمو كتبالة يو رواه مسلم إمام أبو حديث سفا درقو كربوال شرح كما درقاتن بفيت حديث راسو يبكانان نو منالو عليه الصلاة والسلام وفي رواية لمسلم بزينيو امام مسلم بزر حديث لا يسفى بلو سلمتا الزولة ان شاء الله more understand انها درقوال وفي رواية لمسلم امام مسلم بزر قوت حديث الله والو الله سبحانه وتعالى كوالو اشد فرحان يبلت يدست اللالو يبلت يركا اللالو بمن بتوبة عبده ببارو نسها مقبات ببارو توبة درقو ودى الله سبحانه وتعالى مملس يبلت الدستة اللالو مچه حين يتوب إليه ودى الله سبحانه وتعالى توبة درقو تستة درقو بمن ملس ببت ساعت الله يبلت يمي الدستة وكمان يلكنو من أحدكم كأن داتجوه يلكالو يسوي كان على راحلته بمقوى جولين برالو راحلة راحلته مالت ما يركبه المسافر من ناقة او غيرها الو مسافر من قد ينسو يمسافر بيت مقوى جانو الو لكن دا قملنا مسل انسساوتش مالتنو سلزي يكزي سوي يلك الدستال الو يسوي بمقوى جولين برا بأرض فلاح مدر بدا بونا مريت لي لا نبات ولا ماء فيها بزيج فلاح مالت بوستوا مالتنو بمدروا لي منم اينت اصواتم هنا منم اينت وهاي اللاتم سبحان الله تملكتو فانفلتت منه يمي قواقوا زبات مقواقوا جا يتسافر بات قمل فانفلتت فانفلتت مالت فهريبت منه كسو ششتنا تفاج من يتسافر بات مقواقوا جا قمل وعليها اي وعلى راحلته بزيش مقواقوا جاو لاي دقموكو نبرتشالو من طعامه مقبو وشرابه متاتو نبرتش سنك اذا نبرت اهون يمسافر بات قمل يمسافر بات مقواقوا جا ازي مدربة دالاي ايالج كسو شاشتشنات افاج فايس منها بكا اصوانا قنيالو يميل تسفاو دفتوال تسفى قرت امالتنو فأي سمينا بك ابسوا بكو جالو تسفى تفى بزين ساعت تسفى قرتوال موت متشي اندمت متعبت ايه تتبابك انو يحسو ايه مدربة دالي بقملو لاي تسافرو ايه تقوازي جال قملو تفاج مقبون يزالج سنكون باتك على يزا تصورالج ميبلا ميتتاو نقري ميك امسو نقري لام تسفى قرتو جال فأتى شجرة ودى عندي تزافتة تقانا فضجع مالتا كسوا دقفالة منوا في ظلها بتلوا دقفالنا شلب بارقو تملكتو تسفى قرطو موت متشي اندمت متى يتتبابك انو وقد أيس من راحلته وقد أيس برقتكو تسفى قرط امالتنو من راحلته مقواقوا جاولاي بقملو علي يالو تسفى من منوال فبينما هو كذلك بزيه نتالي يالا إذ هو بها قائمة يا جماعة كتاب يازاتو سوى جزيكا إذ نوينس إذا يتسعفتشو إذ نج إذ حروف فجائية هلواتال علماء النحات آو إذ يمتلو عنكال علماء تشاورارتواتال إذ حروف الفجائية نج فجأة يونن اكشن تعملك تالج مالتم سادن يونوت اكشن وچن دنگتن يا يونوت فعل وچن نادرگيت وچن عملكاش نج سلزي سنترقو مات قالاوي ترقو ميون بجاتن ترسن اذ هو بها قائمتون اذ مالت بدنگت مالتنو هو بها قائمتون اسوا كسو فيت لفيت قمالج شالو بدنگت بقا تسفا قرطو بتلاو لايكو چلو يالا بدنگت اسوا متاقو مج كزين ساعات مالتنو فأخذ بخطامها بلو مالت لقواموان يازاد الرقنا ثم قال كزين بوانا منالة من شدة الفرح ك كدقت أمو دستا مالتنو سبحان الله كدقت أمو دستا مناله اللهم أيا الله على الله يالا أنت عبدي يالا أنت كو باريا ينهالا وأنا ربك أني دقمو جيتهن يالا أخطأ من شدة الفرح على عليه الصلاة والسلام أخطأ له تساسات له من شدة الفرح كدستا يلك مالتنو كدقت أمو دستا يلك بك الرسول كنترول مدرق هالشالم من اندمينا قرنقوان على وقام تساساتنا الله يالا انت بارينا اني دقمو جيتاهن ينالالو فبأي شيء تقدرون هذا الفرح تملكتو ين اندستاسكي اندي تارقنو لنسلو يمنشل هذا الفرح لا يمكن ان يتصور احد الا من وقع في مثل هذا الحال يزين اينت دستا يزين اينت اركاتا اندم سو لقلتس او ايشلم بزا دستانا بزا اركاتا يلفسو بيون انجينو لانه فرح عظيم العلماء مكنياتهم دستاو ودري اللش دستانو النانو فرحة بالحياة بعد الموت انقدي موت متاتش بين كالبو على حياتها هيوتها تمنس عاست متعلت اجيك بتعم تدستا اخذ بالخطام اخذ بالخطام لقوامان يزنى فقال بلوالى اللهم أنت عبدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا حرم اللهم أنت عبدي يالى اللهم أنت بارينا وأنا ربك أني دقمو جيتهن يالى أراد أن يثني على الله بزي ساتكو يفلقو الله سبحانه وتعالى ليامو قسنا ليودس نبر قن فيقول من دزيبه مالت تساساته اللهم ما لي ودس نبر يفلقو من بمالت اللهم انت ربي وانا عبدك اللهوي انت جيتاينا اني دقمو يانت باريانا اقل قاينا نبر لي يفلقو لكن من شدة فرحه اخطأ انقدي كدستاو يتنسى ستتن فتسامنو يا جماعة اينني مسلال الله سبحانه وتعالى يسويه كجت أمو دستا يلك الدستانو يزين سويه دستان قان قلت وبن بال إني ما قلت أنشلم ولا ما وش دستا وصل مالتنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا سلزي مالتنا ياو أزيجا ولا ما وش ندق قلت قلنا لينيا سويه برها لي إيال تصفى قرطو تصفام كقرط أبو على موتن بمتوابك لا إيال قملوان سياقين يمياقين يون دستا إنيا بزا حياة لاي بزا اركل لاي كالا لفن بستكر لنقل تسوان شلن بلنال نقرون دزا كونة يا الله سبحانه وتعالى وديتان ناركاتا دقمو كزيه بلتا أشد ديوانالنو ودا حديث وشارح السنمتا خادم النبي صلى الله عليه وسلم من آنس بن مالك تاريكات شوه الله شنو من دم الناس توسو حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عليه الصلاة والسلام مكة تلو أجرتشون تلو بتسبعتشونم تليتو وده مكة وده مدينة بمتبت ساعات أتت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس بن مالك النات وده رسول صلى الله عليه وسلم متنا وقالت له لساتشو بلالو هذا أنس بن مالك يه أنس بن مالك يمبالو لجينه والتشاتشو يخدمك ارسون من يدرك يخدم ارسون ياقل قلالة شاتشو فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه الصلاة والسلام ينن هساو تكبرنا وصار انس من خدام النبي صلى الله عليه وسلم ابي حمزة حنس انس بن مالك رسول صلى الله عليه وسلم اقل قاي هنونو نستفيد من هذا الحديث كزيكا كرانو حديث لاي يمنا قنيا شو فايدة وشمكاكل كفلو شون دسس بن ندرقات شو رحمة الله بعباده بقبول توبتهم يا الله سبحانه وتعالى رحمة يا سيال هوني قرانو حديث يا الله سبحانه وتعالى ازنت يا الله رحمة ازنتنا رحمة دقمو يميسايو بمن اين اتملكونو كتب على ياو يا الله سبحانه يا باري وچن مالتنو توبانا نسها بمكبلو مالتنو قال الله اندزيوم دقمو وحبه اياهم النزان توبة أدرقو يمين ملسوتن ستتاتشون أمنو لو دفيت أنفتس من بلو براساتشو لا يملو بتسات ود الله سبحانه وتعالى يمين ملسوتن فترتاتوش الله سبحانه وتعالى يوداتشوال حيث قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من إلى الله سبحانه وتعالى إن الله الله سبحانه وتعالى كو يحب التوابين. التوابين بمعنى الراجعين من الذنوب أو يمسروتن ذنوب وينم دقمو وانجلوش مالتنو ارقف فادر قوتتو ودى الله سبحانه وتعالى يمين ملسوتن فترتاتوش الله سبحانه وتعالى يودال. ويحب المتطهرين النزيام راساتشون يمسروتن فترتاتوش يودال كمن كتبالة ياو سياف كونو أدراغوتو أدراغوتو وشمالتنو توبة أدرغو تملسو راساتشون يمسروتن الله سبحانه وتعالى يودال. እንግዲህ ይህን ሐዲስ ደግሞ ይህንን አያ ያረጋግጥልናል ነው ከምን ተቀ ከሐዲሱ ከምን ማራቸው ነጥቦች በሁለተኛ ደረጃ عدم المأخوذة في الخطأ غير المعتمد ሰውየው አንድ ነገር ሆን ብሎ ሳይሆን ማለት ነው ሳያስበው በሚፈጽመው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት እንደማይጠየቅበት በዚህ ሐዲስ ላይ ልንማር እንችላለን أن الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفر سبق لسانه إليه فإنه لا يؤخذ به يسول إجمالتنا عندبتو بمساساتاتشو ستتوش يا عندبتو يمين ناقر ونقر ودى كفر يمياس قبان كوان كهوننا سين ناقر وقن أصب وبتنا علم وبت كالتنا ناقر مالتنا من هونم ወደ ኩፍር አስገባውም ነው ያው እንግዲህ እንደምናየው ሰውዬ የተናገረው ከሊመተን ኩፍር ነው አ የተናገረው ከሊመተን ኩፍር ነው ምን በማለት اللهم انت عبدي وانا ربك የሚለው ቃል الله وي انت ባሬነ እኔ ደግሞ ያንተ ጌታ ነኝ ማለቱ ከሊመተ ኩፍር ነው ወደ ኩፍር ይከታል ግን إذا كان غير قاصد وغير المعتمد هم بلو سايهون كملا سواملت وتتناقر كوانا لا يآثما من هونم ونجلن يا أيهونم نو سلزي مالتنو يا جماعة كزي من ردو الله سبحانه وتعالى ياو يسولج بميسا ساتاتشو ستاتوش يميزم كوان بيونم በመላሱ በሚቀድመው ንግግር ግን ሆም ብሎስ ካልተናገረ ድረስ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala አይዘው ነው ولذلك يقول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الى الله Subhanahu Wa Ta'ala لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اي بما سبقتكم به السنتكم من الايمان على عجلة وسرعة الله سبحانه وتعالى ساتا السبوت ساتا اللموت بمت ملوت محل لا ايزاتشو منو ملاساتشو املتواتشو عند بتاتشون موكودا ترتسنواتشو بمت ناقراتشو نققروتش الله سبحانه وتعالى بمحل لاوتشاتشو ايزاتشو ولكن نقرقن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم نقرقن لبوناوتشاتشو بسروت سراوتش الله سبحانه وتعالى ييزاتشو هالنو ያው ከዚህ ምን ማራው ሶስተኛው ነጥብ እንግዲህ ይሄው መሆኑ ነው ያው ወደሚቀጥለው ሐዲስ እናልፋለን አል ሐዲስ 16 አስራ ስድስተኛው ሐዲስ عن ابي موسى عبد الله ابن قيس الاشعري رضي الله عنه كابي موسى بتورو حديث ማለት ነው عبد الله ابن قيس الاشعري رضي الله عنه منالو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يبسط يده الله سبحانه وتعالى كو يمد يده اجوني زرقال نو بالليل بلليت اجوني زرقال ليتوب مصيء النهار بكنست ياو ستت يفتصموت بكنست وانجل يتفتص وانجل لا يتزفقوت باروتشو ياو توبة درقو يملسو زندنو ويبسط يده اندزيوم الله سبحانه وتعالى اجوني زرقال بالنهاري بكن اجوني زرقال ليتوب توبة يا درقو زند مصيء الليل يلاليت بلاليت يمي فتصمو بلاليت ياو ستت يفتصموت بلاليت وانجل لا يتزفق وتسوج توبة درقو درقو يملسو زندنو حتى تطلع الشمس من مغربها اسكمتشي حتى تطلع الشمس صحاي اسكمت وتادرس مالتنو من مغربها بمتلك صحاي اسكمت وتادرس بمتلك صحاي ستوتا من علامات ساعة كبرى كتلالك وچو يكياما كان ملك توش مكاكل عندونو كياما كان تلالك ملك توش مكاكل عندو من دنو كتبالي صحاي بمتلك يوا بك بلا متايتوانو بزي ساعت يتو بابر يتزقاي هنال. وفي هذا الحديث كزي حديث من ماروس من دنو كتبالي من كرمه عز وجل أنه يقبل التوبة حتى وإن تأخرت كزي من الردو من دنو الله سبحانه وتعالى يبارو تشون توبة يكبلال من المنقوان زجي تو توبة بيادر قمنو. فإذا أذنب الإنسان ذنبا في النهار يسولج بك أمس تتني فتسمكونا فإن الله تعالى يقبله يقبل توبته ولو تاب بالليل كان يفتسمات شو ستتوش مالتنو كان يفتسمات شو ستتوش بلاليت انقوان بملس الله سبحانه وتعالى يكبلو عنو. سلزي ياو زاري نقصان نل ودى الله سبحانه وتعالى مملس اللبن بيونمجن كان الفوق ام بيتكا تلالك يهونوت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذنا ابو رثيمين. كان الفوق ان بيتكا مالتنو كان الفوق ان بيتكا ياو زجيتوال نجرو الفوال كاون بوالا منم اينت الدليلنجم اسنجم تلالك يهونوت يكياما ملكتوش اسكالتا يدرسنو أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد وإن تأخرت. الله سبحانه وتعالى يسولج بسر يسر عصتات مالتنا زجيتو بمتعن كوان الله سبحانه وتعالى توبة ونكبلوال لكن المبادرة بالتوبة هي الواجب نقرقن بتوبة مشكلة دمو يقديتانو لأن الإنسان لا يدري قد يفجأه الموت لمن كتبالة يسولج أوكم موت بدن قتلت متعبت تشلالج فيموت قبل أن يتوب يموتال توبة درقو كما ملسو بفيت. فالواجب بقس لزي قديتا ومن دنو كتبالة المبادرة مشك أدادم نونو لكن مع ذلك لو تأخرت التوبة تاب الله على العبد عند الزام هنا قن ياو تسعنفنا شلتن ياهنو زقيتون قوان بمتع الله سبحانه تعالونو. ሁለተኛ ሐውል العقيده ስለ እምነታዊ አመለካከት አስመልክቶም አንዲት ነጥብ ይዛለች አሁን የቀራናት ሐዲስ ማለት ነው እሷ ምንድነው ከተባለ وفيه اثبات اليد لله عز وجل لله سبحانه وتعالى እጆች አሉት ብለን እናምናለን ነው ለምን لان الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل አሁን በቀራነው ሐዲስ الله سبحانه وتعالى اجوچون بلليتي زرقال بمبالونو انيا عقيدة اهل السنة والجماعة الله سبحانه وتعالى غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان تملكتو من إلى الله سبحانه وتعالى بزي آلي يهودوش آلو إلال يد الله يا الله سبحانه وتعالى أجوشكو مغلولة يتاسرش نتشالو يا الله أج يتاسرش نتشالو يخبر تعالى عنهم بأنه وصفه بأنه بخيل الله سبحانه وتعالى من ينقر النو يهودو يا نوش الله سبحانه وتعالى نفقنا وإيالنا يقل صوتي يقل صوتي يقل من أنت من لاش قد تواجهو غلت أيديه مالاتشو إجاتشو يتاسرج تهون على ولعين على بساتشو ناتشو إجاتشو يتاسرج تهون على تشو ولعينو بما قالوا بالوت مكنيات ترقمو على بل يلك السالة يداهو مبسوطتان اجوچو يتزرقوناچو نو سلازي الشاهد من الآية الكريمة كزي آيات لا يمن الرداو من دنو كتوالا أن فيها إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى اجوچن تاتصدق الليش مالتنو اجوچن دالوت اجي آيات تاتصدق اللينا الليش تلاتش وأنهما يدا الجماعة أهل السنة والجماعة يميّا تنجدي إنني مسلال تككلن ياي هونو الجوج كسو غار أبرو تستكاكلو كمنو غار كتعلاك أنتو ناكان غافان نتو غار أبرو نا تستكاكلو ليدو يميّشلو الجوج شالونو ليس كيدي المخلوقنو يمّن التنككو نعمدنو الجوجو غن كفترة تغار يمّن مساسل أيدا لمنو لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع العليم ليس كمثله أي كمثل الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من أمسى أيام ونبيت اللون وهو السمك السميع العليم سمنا أواكي أطي الضالة انجدي عقيدة شو أمنتاتشو أمنتاوي أم ملكاكتاتشو كتبكلو تجمعوش مكاكل من يصبالو مسلاتشو كما التنكك يتنسى الله سبحانه وتعالى كمخلوقات كفترة تقار ما مساسل يلبن بميل شفان بتشا منالو زعموا أن المراد باليد القدرة أو النعمة هلو زيكا كوالو الله سبحانه وتعالى اجال لينسيل الله سبحانه وتعالى اجوني زرقال سبال اجال لين مثل لما التي تفلق والو القدرة نوالو نمدمو يسون تقى لما ملاكت نوالو وهذا يهينة أم ملاكت من دنيت والو تأويل باطل باطل هنا حستن هنا من دنو أترقواقوم نوالو وتحريف للقرآن الكريم يا قرآن الكريم يا الله سبحانه وتعالى قال ترقم مازالات تفلقونه نيت والو سلزي انيا اجال لن يسكال درس اجال لو بلن الناس اريك اللي تالن قن اللن يالون اج كفترة تاتقار انا مساسلم كف تمتي تولابت يو اتر واقوم سلت سلونا هلا تشنم لنوك اقبالنو كزاري وان حديث يون قدي اين اني مسلال ይህንን ይመስላል 16ኛው ሐዲስ እንግዲህ ያ جماعه ጥያቄ ካላችሁ እያሰመራችሁ ማለፍና ሐዲሶችን መጨረሻ ላይ سنጨርስ መጠየቁ ይሻላል ያው አሁን ማን ላይ ጥያቄ አለ ብለን بنقوم ከሆነ ታይማችንን ኢንሻአላህ ሴቭ ማድረግ አንችልም الحديث السابع عشر 17ኛው ሐዲስ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله عنا كس شو بتلالفوا حديث عليه الصلاة والسلام اندهالو ويلونال منالو توبة يدرقالو نسها يقبالو قبل ان تطلع الشمس سهاي كموت اطوى بفيتالو من مغربها بمتلك سهاي كموت اطوى بفيت توبة يدرقالو تاب الله عليه اي قبل توبته الله سبحانه وتعالى منون توبون تقبلوا اللالو صحيح بمثلك يا اسكالو تاش ترس ما نم يا الله سبحانه وتعالى فطرة ما نم يا الله سبحانه وتعالى مخلوق بفتصم كننتنا تامينت توبة أدرقو يتملسكونا الله سبحانه وتعالى توبة ونكبلو عنه سلزي وفي هذا الحديث كذي حديث يا من مارو إمام مسلم كذا قوت حديث لي أن الشمس إذا طلعت من مغربها انتهى قبول التوبة تملكتو صحيح مالتنو بمتلك اوايو تاجكونا من علامات ساعة الكبرى كتلالك وچو يكياماك ان ملكتوش مكاكل اندونو صحيح بمتلك اوا موتاتوا يعني مالتنو بزان ساعت لاي بزان ساعت لاي توبا درقو باري ويتملسكونا توبا وتكب باينت يلومنو ولكن ما تنك في التوبة ولا تنم زارينا قسانل توبة بمادرك مش كدادم على بنو مش كدادم على بنو يو كزيم يمي متاع من ماينة نقري لهم يو توبة شرط وچالو بلن بمستن يا شرط ياسكم متنبت مكنياتينو زارينا قساي بال يسوليج ودى الله سبحانه وتعالى من ملس على بثنو جن جن مالتنو كتلالك يكيامة كان ملك توش مكاكل كتايبو على سويو توبا دريجي لما نسبيل توباو تكبينت يلومنو توباو تكبينت يلومنو إذا طلعت من مغربها فإذا رأها الناس آمنوا كلهم حتى الكفار بزيان ساعت ماكو ساعي بمتلك يوابك بالتشبت ساعت كفارو تشنكوان سايكارو يامنالو اليهود والنصارى والبوذيون والشيوعيون وغيرهم كلهم يؤمنون تملكتو بزيان ساعت كفارو تش كريستيانو تشميونو يهوداويانو تشميونو إيه بكا باغانس بوديزم يمن التكتاي منم سايكار مالتنو بتككل ودا الله سبحانه وتعالى توبة أدرقو يملسال ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع الشمس من مغربها سوية توبة أدرقو يالتملسا كونه بزان ساعت يميامنو أمنت لسو من ما ينتكم يلومنو وقد جاء في تفسير قوله تعالى سلزياس ملكتو الله سبحانه وتعالى من على يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها نفس بزلايتك ما تمنو لم تكن آمنت من قبل يا آية يا ملكت كممتعتو بفيت يا لام منشكال هنا بستكرنو أو كسبت في إيمانها خيرا وينم دقمو بإيمان وعملك من سرا يا لسراشك هنا بستكرنو أن المراد من ذلك قالوا يا آية يا ملكت قالوا لما التي تفلقوا طلوع الشمس من مغربها صحي ب مطلق اوا موت اتوانا والو سلازي كزي من رداو مندنو يسو لي جميع درغاچو توباوچ الله سبحانه وتعالى زن تقباينت اللهچو حتى يرى علامات ساعة الكبرى كتلالق يقياما كن ملكتوش مكاكل كفيلوچون اسكلا يدرسنو الحديث رقم 18 اون دغمو 18نيو حديث لا يدرسنال وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول إن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة توبة الصبح من ملس بساتي يقبل اللالو توبة من توبة العبد يباري عن توبة يقبل اللالو ما لم يغرغر ما لم يغرغر معناه ما لم تصل الروح الحلقوم مالت موت افافلاي اسكال درس درس